في أمور كثيرة في الكون أعلم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا لجأوا للكهف، كانوا قالوا هم كانوا أمراء يعني أبناء ملوك، وكانوا يعني يجبرونهم على البقاء على الشرك بعد أمنهم بعد أن أمنوا بالله. فقالوا ربنا أتنا من لدنك رحمة، رحمة الدنيا والآخرة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هو طريق الإيه؟ طريق الحق. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، كناية عن النوم الثقيل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، الحزبين اختلفوا فيه، لكن الأصح مش هقول غيرها، الأصح اللي هو في زمانهم الزمان اللي بعثوا فيه كان فيه مؤمنين وكافرين. الملك كان مؤمن صحيح، لكن كان من قومه كافرين. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا الفترة اللي لبثوها في الكهف أمدا، أمد اللي هو الزمن يعني إيه اللي لبثوه في الكهف. نبدأ بقى إيه القصة بالتفصيل. فات ده كان ملخص، قدم عبارة عن ملخص. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. دروس كتير على فكرة، يعني هنحاول قد ما نقدر، رح نقف برضه معانا سورة يوسف اللي عنده حاجة إيه يقولها، بس يكون درس يعني. معلش الآية دي بس حضرتك تقولها تاني، اللي هي آية الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا، معناها إيه؟ ما هو ده لسه هنقول تفاصيلها بعد صح. هم ثم بعثناهم، قصدي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قصدي وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله أن على الله حق. فبعثوا في زمان آخر وكان في مؤمنين وكافرين. وفي ناس عالوا يعني كل اللي يعرفون هم اختفوا، فاكرهم ماتوا. لكن في قول تاني يقول الحزبين ده في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم المؤمنين مع النبي والكافرين والايه؟ واليهود المشركين واليهود. والبعض قال نفس برضه دول اقوال ان الحزبين هم نفسهم حزبين، انقسموا الحزبين. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض. قالوا بل لبثتم ايه؟ مات عام. لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، انهم فتيات امنوا بربهم وزدناهم هدى. ففي الحديث عن من تقرب مني شبرا تقربت اليه ايه؟ هم بدأوا لا ذراعا دي بتدعم الاخر، انهم فتيات امنوا بربهم، لكن انت قدم الخطوه دي ربنا يهديك وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم، ده كنايه عن ثبات. وربطنا ثبتنا قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها، اللي بيتنطق بالاله والهه هنا ولا اله، لن ندعو من دونه الها، لقد قلنا اذا شطط قول جائر، قول بعيد عن الحق. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه، الهه بقى كتير، لولا ياتون عليهم بسلطان بين، سلطان حجه برهان واضح بين يعني واضح في دليل ان هو الالهه، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبات. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. رحمه بقى في الدنيا وفي الاخره، هو محتاجين رحمه في الدنيا عشان يعيشوا، بس ساعه بقى دخلوا الكهف لازم مرافق، يعني هياكلوا ازاي، هيشربوا ازاي، هيناموا فين. فربنا هيقولهم بقى للمرتفع ده. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، بعد ما ناموا طبعا فبدا القى النوم يعني عليهم. فالشمس بتميل، تزاور تميل، حتى عندي الزور اللي هو الايه الليل تزاور عن كهفهم ذات اليمين. واذا غربت تقرضهم، تقرضهم يعني تتركهم، حتى يقول كلمه ايه حيوان منقرض، طرف بقى زماننا وراح زمن تاني. تقرضهم ذات الشمال، تتركهم، لان برضه تسلط الشمس عليها في الوقت ده ممكن اشعاع فوق نفس الجهه تؤذيهم كده. ما هو شعاع حرق ده ماشي، لكن الثانيه يعني بعض العلماء قالوا ممكن اشعاع تسلطها عليهم يؤذيهم. وهم في فجوه متسعه عشان التهويه متسع من الكهف. هل الكلام ده كان اختيارهم مكان الكهف؟ الارجح والله اعلم لا، مش موضوع اختيار مكان الكهف، موضوع ان القوانين تغيرت في غروب الشمس وفي شروقها عليه. ذلك من ايات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم. هو فاؤوا الى الكهف ينشر، فاؤوا هو ده وحي يعني او رؤيه ولا هو قالهم كده؟ ما هو مش شرط، زي ما برضه كان بيسالني برضه كام يوم ممكن يكون الهام، هي بقى الهمهم بذلك.

إن قال على ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم قال رجما بالغيب، علق عليها رجما بالغيب، لكن قال بعد كده ويكون سبعة وثمانية وما قالش إيه رجما بالغيب. دي ممكن نعرف شوية الأولى عليها رد. الرد على الأولى، الرد على الأولى نقوله دي عادة القرآن أو العرب في العادة. فقالوا إيه؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون، كده مش واقف أمرهم معروفي سبعة ثمانية، والنمون على المنكر، وحتى مزود تسعة قال إيه؟ تاني يحط الواو بعد ثمانية بعد سبعة حط الواو وحفظوا حفظ الله. برضو إيه؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكر بعد سبعة حط الواو. الأخيرة برضو يمكن أقلهم إقناعا يعني قال هو قائل منهم وكده واحد حط رقم واحد هنا. طيب قالوا ولا قال؟ لو كانوا اثنين كان يبقى قال، لا ده ثلاثة أقل يبقى كده أكثر من اثنين أقل من جمع ثلاثة، فقال ثلاثة وثلاثة هيبقوا ستة وواحد إيه؟ سبعة. إلا أن العلة أصلا القرآن بينها عنهم اللي هي فلا تماري فيهم فعددهم يعني إلا إيه؟ مراء ظاهرة ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الرسول طبعا لما سألوه عن الروح سألوه عن الفتية دول وعن ذي القرنين فقال أخبركم غدا، وتأخر الوحي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم. بس بشوف حتى بنتعلم ورسول يتحمل هو نتيجة تعلمنا ده. شوف وصلتنا المعلومة ازاي ان حتى دلوقتي منتهى ببساطة تقول ايه بكرة يا جماعة سورة طه ولا طب قول ان شاء الله صح ان شاء الله، حتى هتلاقي حد يفكرني او انا تعودت ان انا ان شاء الله او اللي بينسى اللي بيحط ان شاء الله في اول كلام. او جوح لما السلام بنزل حمار قال ان شاء الله السلام. نعم؟ بيكلم اي حد، اي حد يسمع. يعني هو اصل الخطاب في القران للرسول، اصل الخطاب في القران للرسول، لكن مش شرط ان يبقى الرسول فقط. هو اصله من باب التكريم والتشريف للرسول. قدر ايه؟ النبي عند الرب العزيز سبحانه وتعالى، لكن اي حد يسمع الايات برضه ايه؟ يتفاعل معه. محمد اقبال بيقول ابويا كان متفاعل يقول ايه؟ ماذا تفعل اقرا القران؟ ماذا تفعل اقرا القران؟ يقول قعد فتره طويله. فبعد سنه او بعد فتره مش متذكر قد ايه؟ فقال له ماذا تقرا؟ أم ماذا تفعل اقرا؟ قال اقرا القران كانما انزل عليك. واضح ان هو كان بيحس ان هو بيقرا ايه؟ بيقرا كده من غير تدبر يعني. طيب ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. الهدايه طبعا الرشد طائف مذكور في القصه او في غيرها. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. 300 ميلادي و 309 هجري. عايزين حد عدى 60 هنا يقول تاريخ ميلاده. قابلني كل 33 سنة، كل 33 سنة بيبقى فيه سنة زيادة ميلاد بالهجري. يعني حتى الدعوة اللي هنشوفها بتاعت ربي حتى إذا بلغ صدها بلغ 40 سنة الواحد يحسب تاريخ ميلاده بالهجري. كويس؟ انا ايدي طبيخ ايه اللي اتحرق مني؟ تعملوا معامله صعبه والله العظيم مش عارف حد عليكم. اصبر يا عم الحاج بالله عليك شويه عشان عايز العب شويه عشان بس اعرف ليه الولاد بيقولوا هديه بقى وبتاع نكبر الكاميرات الماديه والعلميه. دلوقتي مثلا لو واحد مولود 31/3/81 هي طبعا من غير ما تحسبها احنا سنه كام؟ كام يا جماعة؟ 2016 صح؟ يبقى كام سنة؟ 16 و81 ايه؟ 35 35 ليه؟ 81 ما احنا هنشيل 5 ناقص 1 يبقى طيب يبقى 35. بص بقى لو واحد مولود 31/3/81 ده تاريخ ميلاده بالايه؟

فقلتهم ايه في الركعه الاولى زوينا للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره بعد كده قلنا لكم خالد من ذلك وقيت برضه الثانيه نفس البتاع فواحد والله بعد ما خلصت قريبهم جه قال لي الله يجزيك خير يا شيخ والله يعني ذكرتنا بالاخره وبكتنا كده وان الدنيا مش اهم حاجه فواحد قال له لا ما هو دنياك كانك تعيشه ابدا لازم الواحد يجتهد في الدنيا كانه عايش على طول ما الدنيا دي مهمه برضه يعني يلا بينا يا عم نشوف طب النص فين يا جماعه في اعمل دنياك كانك مش ابدا واعمل اخرتك كانك موت غدا في توازن المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا باقيات الصالحات اللي هي ايه ده كان في حديث لكن بعض العلماء قال هو الاعمال الصالحه لكن اخصها ما جاء في الحديث يا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر حد موظف عليه من اول رمضان 100 زي ما قلنا انا عارف ساعات بتبقى عشان ترتبها احنا متعودين ان ايه بنشغل اوتوماتيك على طول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله حتى ايه ناس بيقولوا استغفر ليه كان مش بكلامهم تفكير هو سبحان الدنيا عم استغفر الله ده فضول القلب مع الذكر فسبحان الله بقول لك انت هتقولها فعلا محتاج تركيز دي بالذات لما تقولها الاربعه ورا بعض لكن لو جرت تقول سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله مش هتلاقي نفسك ايه تاخد منك وقت الاولى انك تقولها زي ما الرسول قال طبعا حتى الرسول في الحديث قال لك لا يضرك بايهن بدات سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قول نعم ممكن الذكر او برضه تذكر الاخر احنا بس لما حتى الدكتوره وزان قالت كلام طيب على موضوع النحو المنتظر عائلتك موجوده يعني كانت قالت كلام طيب فاحنا بنسجل الحلقات ممكن غيرنا نسجل بيها فكنا هنا بس يعني انت عايزه تعمل ازاي؟ تروح يعني نحو عليك لا لا عشان بس التسجيل والله ياخد ثواني مش هتاخد ثواني مش هنقول الدكتور ايمان دول مش هنقول مش هنقول ده اصل كده اسرار ده معروف عندي الكلام ده الناس الاكيد صح هو يعني مش لا ده هو عارف لا ده نظام ما ينفعش تحطيس في المساجد غير لما يكون هو سعودي انا كان بكلمه السياسه احنا لازم نديلهم فمش حقيقي بديهم ظهرنا بديهم ظهرنا وجيت هنا انا بتكلم على انا كنت في ظهري وجيت هنا فمش هينفع الكلام ده لكن فعلا والله ما ينفع وانا واصل للمساجد مفيش امام غير لما يكون سعودي حتى لو محافظين المساجد ده لسه من كام سنه يعني ان هو لازم يبقى سعودي ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا طبعا الارض بارزه مفيش حاجه بقى عليها تسترها وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. ما فيش معاك غير الاعمال الصالحه. المال مش جاي معاك، ولادك مش جايين معاك. بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا. ده الناس اللي انكروا البعث. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. قال مجاهد اشتكى قوم الاحصاء وما اشتكى احد من ظلما لا يغادر صغيره ولا كبيره الاحصاء الضبط الدقيق ووجدوا ما عملوا حاضرا كانه مشاهده امامهم ده في كتب التفسير ولا يظلم ربك احدا لكن انا عايزك قلناها في سوره ال عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير ايه؟ محضرا وما عملت هجيبها لك بشكل عملي يمكن تكون ما سجلناش ساعتها او كان الباب عندي فاضي انت متخيل كان واحد يستحضر رقابه ربنا عليه تخيل بقى لما ده يكون كتاب اعمالك ومش لازم يكون كتاب هذا الكتاب يكون مكتوب ده حتى زمان يقول لك كانه مشاهده وبعد كده تخيل يقول لك ممكن بكافيه معينه ان ربنا يعرضه على الكل انت متخيل بقى لما تكون في شاشه بقى اكبر من دي بكتير وبص يفتح لك شهر ماشي واليوم مش شرط بقى ان ده بعد ده على طول ده ايه على طول بقى شغل بقى ايه تاتش يعني خلي بالك انت يوم انت متخيل الشكل عامل ازاي يعني الناس اسال سبحانه وتعالى ان يسترها فوق الارض تحت الارض يوم عرض عليك خلي بالك انت يوم 7/6 الساعه تاريخ موجود تحت اهو يوم 7/6 الساعة 5:06 دقيقة كنت بتعمل كذا. خلي بالك انت يوم 7/6 الساعة 6:06 دقيقة كنت بتعمل كذا. تخيل بالدقيقة. فمن الناس من يفضح على الأشهاد، ناس الله العافية والستر، وفي ناس يعني يديهم الله سبحانه وتعالى منه، يقول له عبدي ما حملك على ذنب كذا يوم كذا. وبعد ما يعني يقرروا بذنوبك يقول له اني سطرت عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. طب ده حلو؟ ايه؟ لا مش حلو. مذنوب مش هتحسب ايه؟ عذب. الاجمل ان يعفو الله عنه كده. ليه القدر؟ اللهم لك عفو، امسح ولا حاجه خالص. مش يقول لي تاكل لما عملت كذا وانا اقول ماشي ويغفر لي ويقول لي خلاص سامحتك عليها. العفو ان ولا اكنك عملت حاجه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. بالفسق يخرج عن الطاعة، فسقت الحية يعني خرجت أو التمرة. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، أولياء قرب نصرة محبة وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. تترك ولاية الله واتخذ هؤلاء أولياء. بالنسبة بقى للظالمين دول، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هناخد في سوره طه سنشد عضدك باخيك. العضد هو الجزء ده، لكن هي عامل ايه؟ التأييد. هل ربنا اتخذ المضلين دول سواء الشياطين الانس او الجن او من اعطاه العباده سند ليه يعني في عباده في خلق السماوات والارض؟ ساعدوا ربنا في خلق السماوات ابدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا له، زي ما شفت قبل كده تبرأ الذين اتبعوا. وجعلنا بينهم موبقا مهلكا. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقعون فيها يعني لم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. حاجه هقولها كده وناخد ثلاث دقايق بس ونكمل ان شاء الله. موضوع ان ممكن واحد يستشهد بالايه في غير يعني ما نزلت فيه، لما قلنا العبره عموم لفظ السبب ممكن. الدليل على كده ده من السنه. الايه لها علاقه بالسنه. ازاي؟ سيدنا علي وسيدنا فاطمه رسول الله عليهما الباب، الا تصليان؟ فقال سيدنا علي، بص ده كلام الفلسفي لبعض الناس بيقولوه، انفسنا بايدينا يا رسول الله، انفسنا بايدينا ان شاء الله مريد بعثنا وان شاء ان شاء القدر وان شاء رقدنا ان شاء ربنا عايزنا نقوم ايه؟ نقوم هنصلي يعني. غير كده عندنا ايه؟ نايمين يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم ضرب على فخذ ذكر وقال وكان الانسان اكثر شيء جدلا. رغم ان هي سياقها في غير ايه؟ في غير ده. لكن فعلا في جدال، في ثلاث انواع مذمومه من الجدال في القران. منهم واحده هنا اللي هي ايه؟ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. الجدال بالباطل. طب النوع الثاني الجدال بعد ما تبين الحق، يجادلونك في الحق بعد ما تبين. سورة الأنفال. الجدال الثالث الجدال بغير علم، هاخدها سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. وجادلهم بالتي هي احسن. بس معايا لا دقيقتين ونص كده او ثلاث دقايق ربع. جميل قوي النشيد ده. ربنا يجعلنا من اهل العمل في القران.

كان هيبقى سبب في يعني كفر أبويه يحملهما على الكفر. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة طهارة يعني وأقرب رحمة برضه أرحم عليهم إن هذا اللي كان سبب الكفر. وأما الجدار فكان له غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. كل ده إيه؟ رحمة من ربك. لأن كان أهل القرية دول لو كانوا خدوا لقوا الكنز كانوا خدوا استولوا عليه. ويقال الأب ده كان جدهما السابع. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صدرا. أقول كم حاجة كده برضو أصدقوا فرصة لحتى يقول لنا أي نفس. أقول لك هي مهمة جدا عشان كده ما حبيتش أخذ صورة مريم النهاردة. كان ممكن خلصناها من بدري صورة الكهف وخلصنا مريم. حسيت إن ده أفضل إن إحنا نشوف منها الدروس عشان نقرأها كل جمعة أو حتى نعلمها لغيرنا. أول حاجة يقول لك تستطع وتصدع. زيادة المبنى زيادة في المعنى. اصبر واصطبر. اصطبر ده تأكيد الصبر. هنا تستطع قاله في الأول. لكن جاء قبل الفراق قال له إيه؟ تستطع. طيب حاجة أهم بقى يقول لك نسب العيب إلى نفسه، نسب الشر إلى نفسه فأردت، ونسب الخير إلى الله فأراد ربه. ده شر محض وده خير محض. لكن لما كان الأمر فيه خير وشر قال فأرادنا، وبرضه فأرادنا يقصد بالقتل نفسه، الشر نسبه إلى نفسه والخير نسبه إلى الله اللي هو الغلام الإيه؟ السورة أو يهب الله سبحانه وتعالى لهما. سيدنا إبراهيم يقول وإذا مرضت برغم أن أبناه يطعمني ويسقيني مش كده؟ لكن كان دي مش وإذا أمرضني قال وإذا مرضت. طيب حاجة كمان بقول العبرة كلها من القصص دول هي حاجة واحدة تعتبر حاجة قريبة يعني وهي حاجة واحدة نفس المعاني إن ممكن الحكمة تغيب عن إدراكنا لكن مش معنى كده مفيش حكمة مش كده؟ يعني الأولى دي شبه قصة أنا أظن وأظن معرفها بتاع الملك اللي كان عنده وزير كل شوية يقول إيه؟ لا عرف مين عرفها؟ اتنين بس حد عرفها تاني؟ لو كلكم عارفينها قصة ما قولهاش خلاص. فال نفس الفكرة أقول لك الناس يقولوا يا ريتنا ما ركبناهم معانا مش عارف إحنا نقول كده؟ يعني يقولوا إحنا لو قسنا بقى أي حاجة في حياتنا يا ريتنا ما شفناهم يا ريتنا ما شفت الناس دي يا ريتنا ما ركبناها معانا طب يا ريتنا كنا خدنا أجر كنا صرفنا بيه اللوح وسبحان الله يكتشفوا ان ده كان احسن لهم لما يصل الملك لو كانت سليمه كان خدها الثانيه دي ممكن على فكره الناس دول يعيشوا ويموتوا ويفضلوا فاكرين الطفل اللي مات ده او قتل ويقولوا هو مات ليه ومش عارف ايه لا سبحان الله انت ممكن تقول يعيش في الدنيا ويموت من غير ما يدرك الحكمه لكن مش معنى كده ان ما اعرفش الحكمه في الحكمه كل حاجه هو الحكيم محله في حقيه العبث اللي جايه الاول اللي طبعا هي برضه ليها حكمه لكن او الاولى والثانيه قريبين من بعض لكن سبحان الله بقول موضوع السفر ده يعني كان ممكن فعلا ان انا اروح والاقي الظروف يعني العقد زي ما لقيت زي ما مكتوب يعني لكن ربنا ليه حكمه ان فعلا نطلع الموضوع مش زي ما انا كنت رايح عليه عشان ربنا يكرمني يمن عليا تاني ثواب ان انا اعلم الناس قران ماشي فكل حاجه ممكن تجيب عن ادراكك مش معنى كده ماشي الاخيره بقى موضوع ال الصلاح الاباء ده دخل مقاتل ابن سليمان على الخليفه المنصور يوم بوع الخلافه فقال له عظني فقال اعظك بما رايت ام بما سمعت يعني حاجه سمعت عنها حاجه في الكتب كلام نظري ولا عايز انت حاجه ايه يعني انا شفتها قال بما رايت حاجه كنت على سلطه قال رايت امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز مات وترك 11 ولدا وترك 18 دينارا للتركة اشتروا له خبرا بخمسة دنانير وكفرا بأربعة دنانير كويس أو طبعا أو العكس يعني وبعدين ووزع الباقي على أولاده يعني نصيب كل واحد أقل من إيه من دينار أدي واحدة الثاني مروان بن عبد الملك أنجب 11 ولدا ترك لكل واحد يوم موته

يعني كتير على فكره حتى الناس اللي بيعطوا لي الكلام ده بيقولوا وصاوا في ناس تدرس عليهم في الحياه الدنيا لا اسال بعدها اولاد الذين كفروا مشكله اتصال الكلام ببعضه ما ينفعش احنا نستشهد بيه على ايه على المسلمين نعم بيعملوا اعمال خير يعني بعض المسلمين بيستنوا بيه تمام فتنه كبيره جدا فهم يعني وحتى خدنا ايه برضه لسه كانوا ايه مثلا الذين كفروا بربين اعمالهم كرامات من الشدة به ريح في يوم العصر ايه مش موجوده ساعتها صح؟ كان حد راجل يسالني يقول لي يعني ايه بتحضر معانا تقعد دايما هنا عندها بعض الافكار كانت تقول لي طب ما هو فلان مثلا بيعمل خير كتير اديتني اسم يعني فقالت لي لا بس اكيد ده هيبقى في الجنه طب في الجنه ازاي هو اصلا دينه مش كذا كويس ده ربنا اللي بيقول قلت لها اقول لك على حاجه قالت لي يعني مش حرام قلت لها حرام ايه؟ ده احنا كمسلمين لو انا وقت الوقفه دي وبتعب وبشوف عطشان وتعبان ومش عارف ايه والكلام ده لو واقف عشان يتقال عليا عالم يتقال عليا خارق الواحد بيحاول كل مره قبل الحلقه واثناء الحلقه وبعدها ويراجع نفسه ويستغفر ربنا لو كان في مثلا يعني شيء من حديث نفس مثلا بعزبه او حاجه زي كده تلاقي اللي بينفق ويتقال عليه ايه؟ عشان يتقال عليه كريم جواد جماعة في الحديث اللي بيجاهد عشان عليه شجاع كل دول اول ما تصعب من النار فاهم جزاك الله خير فعلا دي برضه ناس هم بيحسبوا ان الكلام ده هينفعهم احنا برضه ربنا برضه وردت عليها ان المؤمن ربنا بيعامله بالفضل والكافر بالعدل المؤمن كما جاء في الحديث يطعم بحسناته في الدنيا وربنا يديه عليها في الاخره ايه؟ الجنه لكن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا لو عمل خير بياخد على قد الخير بالظبط اللي عمله ايه في الدنيا تعب واشتغل واجتهد بقى تقدم وتحضر ووصل مش عارف ايه ما قالوا ده اخلاص لله سبحانه وتعالى سواء اللي هي ولا يشرك بعباده ربي احدا ده استنبطوا منها ده كانوا علماء مش كلام انا بس قالوا برضه ان هو كان مخلص لما قوم ما مكن فيه رب خير في علامات كتير ايه من كلامه تدل على اخلاص الله سبحانه وتعالى ما مكنني لا انا مش عايز منكم اموال ربنا سبحانه وتعالى اعطاني من المال الحلقات عشان برضو يعني الناس بتيجي متاخر او حتى اللي بيمشي بدري طبعا على فكره على طول احنا مشغلين البرنامج اللي قلت عليه هو ميكس الاربعه ده عارفه لو حد مثلا مكسر ولا حاجه دي مره بس انا عارف الفتره اللي جايه هلاقي ناس كتير قوي يعني هتلاقوا على الصفحه عندي يعني الصفحه الرئيسيه او صفحه الفطار هتلاقوا اعلى حاجه دايما فوق سواء اللينك بتاع الحلقات هنا ان شاء الله دلوقتي على طول قبل ما امشي هشوف يا رب بس الحلقات تتحمل كلها اللي فاضله وبرده اللي هو مذكره التدبر وممكن برده تتابع عن طريق الحلقه يعني في كتير بيتابعوا الحلقه دلوقتي انا فاتح على طول الموبايل على البرنامج ده وسهل يبقى على الموبايل او على الكمبيوتر بالنسبه لفكره التركيز السجل وصوت كان في عاصمه التركيز اعتقد فكره المال وال الاربعه هلك بيهم انا بس ده كنت حد قال لي بكره وبيقولوا الاربعه عملنا بيقول الاربعه الدجال ياتي بهذه الفتره الاربعه بس نقولها بقى بكره عشان اقدر اقول ولا حرف يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهل المسلمين منا للمحسنين وقض حوائجنا وحوائج السائلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعلم أننا نعصيك ولكننا نحبك ونحب أهل طاعتك فاجعل اللهم حبنا لأهل طاعتك شفاعة تقبل عند من يعصيك إلهنا إن عظمت ذنوبنا كثرة فلقد علمنا أن عفوك أعظم إلهنا إن عظمت ذنوبنا كثرة فلقد علمنا أن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم فبمن يلوذ ويستجير المجرم ندعوك يا رب كما أمرت ضراعة فإن رددت أيدينا فمن ذا يرحم ندعوك يا رب كما أمرت ضراعة